بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. فصل. وإذا باع طعاما بجنسه أو فضة أو ذهبا بجنسه اشترط في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة بالكيل إن كان مما يكال أو بالوزن إن كان مما يوزن. فإذا باع طعاما بطعام غير جنسه أو فضة بذهب اشترط الحلول والتقابض دون المماثلة. هذا يعبر عنه بباب الربا. الربا لغة الزيادة، ربى الشيء يعني زاد، اهتزت وربت يعني زادت، فالربا هو الزيادة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا هو الزيادة ومنه ربوة. وأما في الشرع فيعرفه الشافعية بأنه عقد على عوض مخصوص، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو بتأخير في البدلين أو أحدهما، هذا يسمونه ايش؟ الربا. او بتأخير في البدلين او احدهما، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، او مع تأخير في البدلين او احدهما. الربا قبل أن ندخل في التعريف، لا شك أنه من كبائر الذنوب، من أعظم ما تفعله الإنسان من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبع الموبقات قال وأكل الربا، والسبع الموبقات التي توبق صاحبها وتهلكه وتدخل جهنم أجرنا وإياكم من ذلك، فهي من أكبر الكبائر وأعظم الكبائر. وقد آذن الله سبحانه وتعالى هكذا الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني نعلمكم ونعلن لكم الحرب، إعلام الحرب وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا إذان الحرب، الإذان بالحرب من الله سبحانه وتعالى. فالربا خطير، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا الذي يأكل الربا، وموكله الذي يؤكل غيره يعطي، الذي يدفع الربا والزيادة، وكاتبه الذي يكتب العقد والشهود الذين يشهدون عليه. فالربا خطير، والربا عقد من العقود، هو يشبه البيع، أو هو بيع اختلت شروطه في مع عوض خاص. الربا عبارة عن بيع اختلت شروطه في عوض خاص من حيث العموم، ولذلك فرج الله سبحانه وتعالى بينهما في حين جمع بينهما المشركون. قالوا ايش الفرق بين الربا وبين البيع؟ ها، انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين البيع وبين الربا. والربا انما حرم الله سبحانه وتعالى لانه يعني ظلم، ولانه يثير الشحنه والبغضاء بين الناس، ولانه ايضا يعني يجلس ويقعد عن العمل. إذا حصل الإنسان أموال زيادة بمجرد مثلا القرض نحو ذلك، جلس في بيته وكسل عن العمل. فلله سبحانه وتعالى حكم فيه. الربا عاقد على عوض مخصوص، ليس كل شيء يجري فيه الربا. بالنسبة لأبواب الربا الثلاثة التي سيذكرها الشيخ أو سيشير إلى شروطها، عقد على عوض مخصوص. هذا العوض المخصوص هذا هو النقد أو الطعم، إما أن يكون من النقد أو من الطعام، من طعام الآدميين. يعني لا يدخل الربا، ربا النساء وربا الفضل وربا اليد، لا يدخل على يعني الحديد أو الثياب أو المعادن الأخرى غير النقدين، أو الثياب أو الفرش أو الأدوات، ها، أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يدخل إلا على شيئين عوض مخصوص. هذا العوض المخصوص هو النقد والطعام، طعام الآدميين خاصة، ليس طعام خرج منه طعام إيش؟ خرج به طعام البهائم، لا يدخل، ليس فيه ربا. طعام الآدميين، طعام الآدميين الذي هو غالبا هو طعام للآدميين، ويدخل فيه طعام الآدميين مطلقا، سواء كان قوتا أو فاكهة أو دواء. القوت الذي يكتاته الناس، أو الفواكه التي تفك بها الناس، أو ما يداوي به الناس طعامهم. الدواء هنا مراد به دواء الطعام مثل الملح. فهذا الذي يدخله الربا، والأصل فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربع. فذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستة أصناف، ستة أصناف من الطعام، من المواد. صنفان هما من النقد، ذكر صنفين هما النقد، الذهب والفضة، وأربعة أصناف من طعام الآدميين، من طعام الآدميين، ومن ضمنها التمر، البر والشعير قوت، والتمر فاكهة، والملح دواء يعالج به الطعام. فمن هنا نظر العلماء في هذه الستة، وأجمعوا قديما على أنها معللة، واختلفوا في العلة. فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية أو الجوهرية، وفي الأربعة الأخرى الطعم، كونها طعاما للأدميين، ويقاس على الأول كل نقد، يقاس على الأول على الذهب والفضة كل نقد. وإن كان بعض كما ذكرنا في الزكاة، كان المتقدمون إيش يقولون؟ يقولون كل هذه الفلوس ليست بنقد، ولا تجري مجرى النقد، ولا تأخذ أحكام النقد، صح. ولكن الراجح الذي يقوله المتأخرون من الشافعية أنها نقد، وأنها يجري فيها الربا، وتجري فيها الزكاة، الدولار والريال السعودي، وحتى الريال اليمني شخصيا يعني، مع أنه ريال يمني، لكنه برضه ما مكان يعني نقد. أيوة. ويقاس على الأربعة كل طعام يطعمه الإنسان، مما يأكل الإنسان يدخله الربا. إذن عقد على إيش؟ عوض مخصوص، من معاوضات، مما يتعاوض به الناس ويتبادل به الناس، مخصوص ليس مطلقا. إيش هذا المخصوص؟ النقد والطعم، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، غير معلوم التماثل. يعني إذا يعقد على عقد هالي، أنا ممكن بيع واشتري في الذهب والفضة، يجوز ولا ما يجوز؟ والطعام ولا ما يجوز؟ يجوز. ويجوز أن يكون يعني ذهب بذهب وفضة بفضة، أبيع ذهب بذهب ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطه. في الأصل في بيع الذهب بالذهب الحل، والأصل في بيع الفضة بالفضة والطعام بالطعام الحل، لكن بشروط. إذا تمت الشروط حل البيع، وإذا انتقضت هذه الشروط الأساسية صار ربا. فمن الشروط الأساسية أن يكون هناك تماثل، أن يكون هناك تماثل، بين عدم تفاضل بين العوضين، عدم تفاضل بين العوضين. فاشتري يعني إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد بشتري ذهب بذهب، لابد فيه من إيش؟ التماثل. مئة جرام بمئة جرام، كيلو بكيلو، فضة جنس واحد مع فضة أخرى، فضة يعني يمني وفضة إيراني، لازم وزن بوزن. ها مئة جرام مئة جرام، لا تقول لي هذا فضة كذا وهذا فضة كذا. كذلك في الطعام، بر ببر يجوز، لكن لابد من التماثل، من عدم التفاضل، عدم التفاضل. بر بأرضي ببر خارجي، كيل بكيل، صاع بصاع، خمسة صاع خمسة صاع. ما تقول لي هذا يعني أرضي وهذا ماشي، إذا بتبيع هذا بر ببر لابد يكون إيش فيه تماثل. فإذا كنت جئت ببر أنا وأنت جئت ببر ونريد أن نتبايع ونحن مش عارفين التماثل، مش عالمين التماثل، يعني مش قاطعين بالتفاضل، يعني قلت لك هذا يعني واحد أكثر من الآخر تقول والله ما أدري. طيب يعني تعرف أنه متماثل، يقول والله ما أدري أنه متماثل أو متماثل، يمكن نشوف الظاهر له، الظاهر أنها متماثلة. شوف هذا إيش رأيك نتبايع هذا بهذا، ظاهرها الظاهر مش حقيقة اليقين، الظاهر أنها متماثلة. فهذا غير معلوم التماثل، مختل الشرع. فإذا بعت لك وبعدين في معيار الشرع، ما تقولي والله ها شوف هو شوفه لا وزنناها، هذا يمشي معك بر، البر هذا يكال ولا يوزن؟ عند عهد الرسول كان إيش يكال البر والتمر والشعير والملح يكال، والذهب والفضة يوزن، وهكذا غيرها. يعني المعيار الشرعي في هذه الأشياء هو ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما كان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يكال فالمعيار الشرعي فيه الكيل، وما كان يوزن في المعيار فيه الشرعي فيه الوزن. ونحن لن نحتاج المعيار الشرعي وجوبا إلا إذا أردنا أن نشتري الربوي بجنسه، أما إذا كان بنشتري بشيء آخر ما يعني داخل بفتة. تقول لي يوزن ولا يكال، يعني إن شاء الله حتى تلقيه إيش ها حتى بتكيل الذهب ما يدخل بفتة. ها الذهب إذا كان يعني بشتري بعقار مع أرض كبيرة وقال بغات كم فيها، قال بغات فيها ملا هذا قصعة ذهب كبري ذهب لما تمتلي، ها قد النازع في شيء آخر في قضية العلم بالثمن، لكنه بالنسبة لليه مسألة الربا ما هي ربا، ما له علاقة الآن، ما له علاقة. لازم عندما نقول معيار الشارع معناه عندما نريد أن نشتريه الربوي بجنسه نحتاج المعيار الشارع. إيش معيار الشارع فيه؟ فإذا بنبيع مثلا كما ذكرت مثلا بر ببر ولا ندري كم هذا، ما نعلم التماثل، نقول هذا مختل. أو قال لك شوف نحن بن البر هذا شوفه أنا وزنته، البر حقي وزنته طلع لك يعني 100 كيلو، قال لك وأنا كماك البر حقي وزنته طلع 100 كيلو، إذا نعينه. يا شيخ هذا مو في معيار شرع، أنت الآن بتشتري بر ببر ربوي بجنسه، لازم من معيار الشرع، ما يصح الوزن، ما يصح إيش الوزن. طيب قال لك خلنا إحنا من الوزن، أنا نشوف إن هذا البر بيساوي هذا البر، يعني بيجيه حق الناس 100%. قال لك مدام وكذا يلا تبايعنا، غلطوا تبايعوا، قالوا ما يجوز، بس قالوا لحن تعالوا الحين بنروح بنقيسه، هم دايش بايعوا هم ما يعلمون. تمام، وجدوا شخصا يقول لهم هذا شوفوه ما هو صحيح، معاملة غير صحيحة، فقالوا له خلاص الآن بنكيله، كالوه بعد المعاملة بعد البيع، فوجدوه تمام ما شاء الله مضبوط، هذا مثل هذا في الكيل. نقول له ما يصلح الكلام، لأن هذا مثلا مش حال العقد، مش في حال العقد، عرفتوه ها؟ يعني لو كان معلوم التماثل حال العقد لابد منه، فنقول في هذا الربا عقد معاوضة، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، غير معلوم التماثل، ما نحن دارين كم هو، في بشرط بيع بمعيار الشرع الموزون بالوزن والمكيل بالكيل، متى؟ حالة العقد. إذا حصل هذا الكلام فهذا ربا يسمونه ربا إيش؟ ربا الفضل، ربا الفضل، هذا فيه تفاضل، ربا الفضل. طيب هذا إذا ما علمنا التماثل، طيب ماذا لو علمنا التفاضل؟ الآن إذا تكلمنا عنه كله اسمه إيش؟ عدم العلم بالتماثل. ماذا لو علمنا التفاضل؟ جاء معاد معه 10 صاع بر أرضي، وصاحب الشحر معه 7 صاع، معه 7 12 صاع بر إيش خارجي، وقالوا نحن كم حقك هذا؟ قال بر 10 صاع 10 أصع، وهذا كم؟ قال 12 صاع. قال لا خلاص نبيع هذا بهذا، معلوم التفاضل إيش يكون؟ ربا ولا مو ربا؟ أبو البع الربا. إذا كان عدم العلم، عدم العلم بالتماثل بس يعتبر ربا، كيف العلم بالتفاضل من باب أولى؟ نحن نقول إن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، التفاضل على العلم بالتفاضل هو الأساس الربا، لكن أدخلوا معه عدم العلم بالتماثل. ما أعلم التفاضل، يعني إذا جئنا وقلنا هذا بر وهذا بر أو هذا ذهب وهذا ذهب، هل يعني عندك يقين أنها متفاضلة؟ واحد أكثر من واحد يقول والله ما أدري، ما لا يمكن الغالب أنها معينة، هذا ما علم التفاضل، لكنه إيش؟ ما عنده علم بالتماثل. عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، حقيقة عدم العلم بالتماثل كحقيقة العلم بالتفاضل، قاعدة عدم العلم بالتماثل كحقيقة التفاضل، يعني ما دام ما عندك علم بالتماثل فأنت كأنك قاطع بأنه متفاضلة، ها؟ كالعلم بالتفاضل، فهذا سميه ربا الفضل، ربا الفضل 10 أوقية من الفضة الإيرانية، 12 أوقية من فضة غير إيرانية، ها؟ 100 جرام ذهب لازوردي، 120 ذهب آخر يمني، ها؟ هذا تفاضل ربا، هذا ربا صريح، هذا هو ربا، هذا هو ربا الصريح. إذن هذا أول شيء إيش؟ أول شيء في التعريف يعرف لنا ربا الفضل، أول نوع من أنواع الربا، ربا الفضل. إذا كان فيه إيش؟ فيه عدم علم بالتماثل لمعيار الشرع حالة العقد، أو علم بالتفاضل، أو علم بالتفاضل، هذا سميه علم ربا الفضل، ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة. ثم قال في التعريف أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، هذا يدخل الأنواع الأخرى من أنواع إيش؟ النوعين الآخرين، يدخل النوعين الآخرين من أنواع الربا، وهما الربا النسع وربا اليد. ربا النسع يكون فيه تأخير في الاستحقاق، وربا اليد يكون فيه تأخير في التسليم. ربا النسع، النسع إيش معنى النسع في اللغة العربية؟ التأخير، نسع ينسى يعني آخر، ينسى له في عمره يعني يؤخر، إنما النسيء زيادة في الكفر، تأخير، النسع التأخير، النسع التأجيل، يعني تأخير عن التأجيل، يعني يتفق عليك معك في بيع ربوي بربوي من جنسه أو من غير جنسه مع التأجيل، ربوي بربوي، مثلا أبيع لك ذهب بذهب، فأقول لك أنا بغيت منك الذهب هذا وبأجيب لك ذهب يعني مستعمل معي كم مضبوط، قال لك 100 جرام، أنا بجيب لك 100 جرام ما فيش تفاضل، لا خلاص أعطني هذا الآن حقك 100 جرام وأنا بعطيك إياه بكرة، بجيب لك حقي بكرة بعد ساعة تأجيل، هذا ربا ربا. ومثل يعني الصرف في النقد، سعودي بيمني مع التأجيل، هذا التأجيل يؤثر سواء كان الربوي بربوي من جنسه أو بربوي آخر، الربوي بربوي لابد يكون إيش حالا حالا فورا وليس مؤجلا، فالتأجيل نشا ربا. ما يكون ما يفعلونه الآن من الحوالة، يعطي في السعودية ناس يعطي الصراف 1000 ريال سعودي يقول له سلمها لعيالي يمني، يجيون هنا يسلمونها 58 يمني، هذا في حقيقته صرف وهو بيع، بيع ربوي بربوي مع التأجيل. يوم الأحد راح عند صراف في الرياض وعياله جو يوم الاثنين أو الثلاث استلموا من صراف في المكلا، في تأجيل، هذا ربا. ما يسمى بالحوالة عبارة عن صرف وفيه ربا، وليست هي الحوالة شرعية. أشهد من هذا أعطيكم، أنا دخلت الدكان وصرفت 1000 ريال يمني، صرفت كل بغت صرف 1000 ريال يمني، صاحبك أعطاك 1000 ريال، أعطاك 900 وقال لك شوف ماشي صرف الحين باقي لك 100 تعالها بعدين، معناه أن في تأجيل في بعض إيه؟ في بعض أحد العوضين، هذا ربا، ما فيش حاجة من تأجيل. نقد بنقد لابد أن يكون فورا، يدا بيد يدا بيد، أو فلوس بطعام، اشتريت بالفلوس بر، قال خذ الفلوس بكرة بعطيك البر، بجيب لك البر، هات الفلوس، أو هات البر بكرة بعطيك الفلوس، تأجيل، هذا ربا النساء. بمجرد التأجيل حتى لو اتفقنا قلنا أنا شوف أنا يعني إيش رأيك الآن، بغيت منك في الجلسة الآن معي 1000 سعودي وبغيت منك يمني 58 يمني، قال لك هات 1000 السعودي وبكرة بعطيك اليمني، اتفقنا، قال اتفقنا. بعد ما استلم السعودي قال شوفها أنا معي يمني هنا، لك بلان كنت أنا ما بغيت نعطيك إياه محتاج له، لكن الحين إيش رأيك خذه، فأعطاه اليمني رصره 1 2 3 إلى 58، تمام، أعطاه 58، أعطاه كل اليمني، ربا ولا مو ربا؟ سلمه شوف ربا. ليش؟ لأنه اتفق على الأجل، ولو سلمه في المجلس هذا يسمونه ربا إيش؟ النسى. الاتفاق على التأجيل ربا، أو تأخير في أحد في البدلين أو أحدهما، تأخير في البدلين، تأخير في البدلين، اتفقوا يعني بر ببر أو بر بناقد وقال له خلاص بكرة أنا بجيب لك الفلوس، اتفقوا. إيش ما هو العقد؟ العقد هو اللفظ والاتفاق وليس الورقة. كثير من الناس اليوم يظنون العقود هي الورق، ويحصل مشاكل في العقار بسبب هذا. تجي واحد يذهب يعني مع دلال إلى مشتري، إذا بايع يبيع أرضية، يروح المشتري هذا يشوف الأرضية والله ممتازة، كم هذا 30 في 20، وهذا الشارع كم 8 متر وداخل 4، المهم شاف الأرضية عجبته ما شاء الله، كم بغيت فيها؟ قال بغيت فيها 4 مليون، قال له إيش قبول اشترينا، بعت، قال بعت. وبعدين راحت القضية ثاني يوم ثالث يوم، صح واحد منهم نكث، صح البائع قال والله أنا صراحة يعني ما ببيع بطلت، وواعدين على المكتب يعني ثاني يوم وأنا يا فلان ما جيت، قال أنا شوفني بطلت. كيف يا رجال بسوي العقد؟ قال أنا بطلت ما ببيعها بمبلغ هذا، شيء 4.5 ولا ما أشي. ما الكلام هذا؟ ما أشي منه الكلام هذا. الأرض حق الرجال قدها، الأرض هذا حق الرجال اللي اشترى، فتمت البيعة والفلوس في ذمته، ما لك حق تقول ما ببيع. عاشي قال لك أنا ما كتبت الورقة. وش دخل الورقة؟ الورقة هذا توثيق، الورقة عبارة عن إيش؟ توثيق العقد. نحن نسمون ورقة العقد، هي العقد. أو المشتري يقول لك والله أنا شنو تراجعت ما ببيع، ما بشتريها. هذا في ظهرك حقك وفلوس الرجال عندك، فالعقد هو اللفظ، العقد هو اللفظ. اتفقت انا واحد على شيء يعني يشتري منه بر ب10,000 ريال وخلاص، قلت له خلاص بعد يومين ان شاء الله انا بجيب البر وانتهت الفلوس، او انا بجيب الفلوس وانتهت البر. تأجيل في ليش؟ في البدلين، عندما يكون يعني في الأشياء الربوية يكون إيه؟ رباء. أو في أحدهما كما ذكرنا سابقا، لا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل في أبدا يدا بيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المثلية إيش؟ مثلا بمثل يدا بيد، تماثل وإيش؟ وتقابض. هو أو يعني هنا قال الرسول، قال في التعريف عفوا، قال مع تأخير في البدلين أو أحدهما. التأخير في البدلين أو أحدهما قد يكون تأخيرا في الاتفاق والاستحقاق، اتفقنا على التأجيل. وقد يكون ليس تأخيرا في الاستحقاق، في الاتفاق والاستحقاق، وإنما في التسليم. مثال يعني أنا أشتري ذهب بذهب، أشتري ذهب بذهب، عندي شخص قلت له يعني بغيت منك يا أخي أو نقد بنقد عشان يكون أوضح يعني في في في في, في الواقع، بغيت يعني معي فلوس بغيت أشتري بها $100، بغيت $100 بس بغيتها بسافر مكان، بغيت $100. قال له خلاص ببيع لك 25 يمني. يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس، التفاضل إذا اختلفت الأجناس يجوز، لكن التأجيل أو التأخير في التسليم ما يجوز. فقلت له ما يقر اللي بغيته 22, 23, 25، ما عندي إشكال، بغيت $100 أنا ضروري. اتفقنا الحين، شو نحن اتفقنا شو ها، مش فيها تأجيل، أعطني $100 الآن وبعطيك 8، بغطيك 22 حقك ولا 25 حقك. اتفقنا، إذن اتفقنا حالا. شي فيها تأجيل؟ ماشي تأجيل، ما فيها ربا يعني نفع. لكن بعد ذلك يعني بعد الاتفاق أعطيته هنا مثلا اليمني وقال لي شوف ايش رأيك انا بعطيك السعودي او الدولار بكره او الليل، نحن العصر قال خلاص المغرب الان ذا $100 بغيتها انا محتاج لها، بس بعد ساعتين بس تعالوا بعطيك اياها. او العكس، صاحب اليمني قال شوف انا محتاج الحين بغيت السوق، فشل منك الدولار وبعد ساعتين ان اعطاني اياها، او قال لا شوف لا بعد ساعتين خلها في جيبي وتعال. مهم نحن اتفقنا على البيعة، أجلنا، ما أجلنا في الوعد، ما أجلنا في الوعد، وإنما أجلنا فيه في التسليم. هذا يسمونه إيش؟ ربا اليد، ربا اليد، ربا اليد، يعني في اليد في تأجيل في اليد، يدا بيد، يدا بيد. هذا الربا 3 أنواع: ربا الفضل، وهو أن يكون فيه يعني تفاضل بين الربويين أو عدم علم بالتماثل حتى، إذا كان من جنس واحد. وأما إذا اختلفت الأجناس قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. يعني أنا بشتري ذهب فضة من حيث التفاضل ما في شيء، أنا حرفي ذهبي وأنت حرفي فضتك، يعني يكون مبايعة يعني بين اليمني والسعودي، أنا حر يا أخي ببيع السعودي هذا من جهة الربا ما في شيء، ما ببيع ألف سعودي إلا 60,000 يمني، كيف يعني؟ قال يا أخي بعنا 28-50، قال ليش هو راح شفت ربنا، أنا بغيت 60 تعطيني 60 ببيع لك، ما في ما في ربا، ما في شيء اسمه ربا، لأنه يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس، لكن لا يجوز التأخير ولا يجوز لا في الأجل ولا في التسليم. واضح؟ صار عندنا ثلاثة أنواع من الربا كلها دخل في التعريف: ربا الفضل وهو ما علم فيه التفاضل بين الربويين من جنس واحد أو عدم التماثل، وربا النساء وهو ما فيه تأجيل في الاستحقاق، وربا اليد وهو ما فيه تأجيل في التسليم، ما فيه تأجيل في التسليم. أما إذا تمت يعني إذا كان يعني ولذلك متى يعني كيف يعني نصل إلى الحل في هذه في البيوع بين الربويات، كيف نصل إلى الحل؟ نقول لك إذا أردت أن تبيع ربوي بربوي من جنسه، من جنسه من نفس الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، ذرة بذرة، ملح بملح، إذا أردت أن تشتري ربوي بربوي من جنسه تحتاج إلى ثلاثة شروط: واحد التماثل، التماثل في معيار الشرع، وزنا في الموزون وكيلا في المكيل. اثنان الحلول، الاتفاق على أن يكون العقد حالا، الحلول وعدم التأجيل، الحلول وعدم التأجيل، اتفاق على الآن على الحلول وعدم التأجيل. الشرط الثاني، الشرط الثالث التقابض في مجلس العقد يد بيد، التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد بهذا الطريق. ها شرط رقم واحد ايش؟ التماثل وعدم التفاضل. الشرط الثاني الحلول وعدم التأجيل، والشرط الثالث التقابض وعدم التأخير في الاستلام والتسليم. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو حلال، بيع حلال، ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بتمر بتمر أو ها. لكن إذا ما بغيت أنت تشتري الآن، في يحصل إشكال عند الذين يذهبون يشترون الذهب، يشترون الذهب يحصل عندهم إشكال، يروح يشتري ذهب يقول أنا معي ذهب، اشتري أعطيك إياه وهات لي ذهب، ذهب قديم ذهب جديد، ها ومع التفاضل بينهما، هذا يعني يجعل له يعني يكون مثلا فيه سعر وهذا فيه سعر، وبعدين يقول لك الباقي عليك كذا وكذا، الباقي عليك كذا وكذا، هذا ربا، ربا. والحل أن إيش؟ أن يشتري، أن يبيع أول مرة يشتري صاحب المحل مني الذهب وسلمني حقي فلوس، بعد ذلك أنا أشتري ذهب الآخر. وهناك يعني حيل أخرى للخروج من الربا. وأما إذا كان البيع بين ربوي وربوي آخر من غير جنسه فنحتاج لحل البيع لشرطين فقط: الحلول والتقابض، ما نحتاج لشرط التفاضل. يعني إذا كان ذهب بفضة، يمني بسعودي، نقد ببر، بر برز، إذا كان ربوي بربوي آخر من غير جنسه حتى يكون البيع حلالا لابد من إيه؟ من شرطين: الحلول، أن يكون اتفاق على الحلول وعدم التأجيل في الاستحقاق، والشرط الثاني التقابض يدا بيد وعدم التأجيل في التسليم وإسلام التسليم. وهذا الذي ذكر لكم صاحب الكتاب، قال إيش؟ وإذا باع طعاما بجنسه، طعاما بجنسه، بر ببر، رز برز إلى آخره، أو فضة أو ذهبا بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، أيوة يا شيخ، بيع بغاه يعني يكون إيش؟ بيع حلال. قالوا اشترط في البيع إيش؟ الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة. كم شروط؟ ثلاثة. الحلول، عرفت الحلول إيش معناه؟ إيش معناه؟ عدم التأجيل في الاتفاق والاستحقاق. اثنين، والتقابض، التقابض يعني في التسليم، استلام التسليم، عدم التأخير حتى لو ما أجلنا في الاتفاق، عدم التأخير في التسليم قبل التفرق في مجلس العقد، في مجلس العقد. وايش الشرط الثالث؟ والمماثلة. كيف نقيس المماثلة؟ المعيار الشرع قال: والمماثلة بالكيل إن كان مما يكال، أو بالوزن إن كان مما يوزن. إذن هذا إذا كان الربوي بجنسه، ماذا لو كان الربوي بغير جنسه؟ قال الشيخ: فإذا باع طعاما بطعام غير جنسه، أو فضة بذهب، اشترط الحلول والتقابض دون المماثلة شرطان. واضح؟ إن شاء الله يكون كلام واضح. بقيت مسألة ما ذكرها الشيخ مشير إليها فقط إشارة، وهي أن هناك نوع رابع من الربا، نوع رابع من الربا، وقال له ربا القرض، ربا القرض. وقاعدته: كل ربا، كل قرض جر نفعا مشروط للمقرض فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهو ربا. تقرض قرضا، نعطيك فلوس، ثم بغيت قال قرضت 100,000 بس شفران ردها 105، هذا كده في تفاضل صح. لكن هذا الإشكال فيه أنه يعني هذا بالنسبة لل هذا تفاضل، ربا قرض وفضل في نفس الوقت. قال بغيت منك يعني قرضها بر، ثم بغيت قال بغيت 20 صاع، قال بس شوف ردها 20 صاع ونص أو 21 صاع. هذا إيش يعني؟ قرض جر نفع في نفس الوقت هو إيش؟ ربا فضل. لكن لا يكون ربا القرض فقط في هذا، ربا القرض يدخل في كل شيء، لا يختص بالطعام والنقد، لا يختص بالطعام والنقد، إنما يدخل في كل شيء. يعني اقترضت منك قال بغيت منك إيش؟ بغيت منك طن حديد، قال له خلاص بعطيك اياه طن حديد بس ترجعه بكم؟ طن وربع، ربع. بغيت منك 100,000 ريال سعودي، 5 مليون واكثر، قال بعطيك اياه بس بشرط. ايوه، قال له شوف السياره حقك هذه تخليها عندي وانا بستخدمها، ما تجيب مش راهن، خليها عندي راهن لا واستخدمها. هذا ايش؟ قرض جر نفع. يا فلان بغانا منك 100,000 ريال يعني يمني دين، قال تمام تفضل جزاك الله خير بس شوفها عيالي بغيت توصلهم يعني على طريق كل يوم مدرسة. الرجال مسكين مذبوح، قال تمام. قرض جر ايش؟ جر نفع. وهكذا والربا الموجود اليوم في البنوك هو ربا واضح صريح، ربا فضل، تدفع يعني في البنك الربوي 20,000 تحصل لك فائدة، بنسبة 2.5% ولا 2% ولا 4% ولا كذا 3%، هذا ربا صريح، ربا صريح. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياكم كل خبيث. ها ماشي فيها بيع ربوي بربوي، تقسيط ليس فيه بيع ربوي بربوي، سيارة بنقد، إيش علاقتها بالربا؟ زيادة ما لها علاقة بالموضوع، زيادة في مقابل الأجل، ليس فيها يعني ربوي بربوي ولا ربوي، إنما هذه يعني النقد بنقد بسيارة، سيارة هذه ربوية لا، وليس قرض إنما بيع. التقسيط جائز، بيع التقسيط ما في شيء، لكن بشرط ان تكون المعامله مفصوله، سياره بتشتريها عاجل الان ب5 مليون 4 مليون، اذا بغيتها باجل بالتقسيط ويعطيك اياها ب4.5 مليون، يعني ما يعني يعقد على احدى الصفقتين، تكون بيعتين في بيعه، ولما يقول لا خلاص اتفقنا على كذا وكذا، على التقسيط اتفقنا على الحال. ايوه لا، العربون والعربان هذا يعني موضوع ثاني ما له علاقه بالربا، هل هو جائز ولا غير جائز يختلف يعني في صورته. إذا وضع النقود على أنه إذا بيع العربون إذا اشترط أنه إذا ما جاء الفلوس له هذا باطل، لكن عربون عن بجي بعد ذلك إذا ما جاء على وقته ينظر في الموضوع، هذا الراجح دليلا من حيث الدليل ينظر في الموضوع، هل الشخص اللي عطلناه عن البيع وتركنا عنده العربون تأثر، يعني قد يكون مثلا في هذه الفترة جاء ناس يريدون أن يشتروا البضاعة وما باع من أجل صاحب العربون، فإذا تضرر نقول له يعني إيش ادفع من هذا العربون، خذ من هذا العربون بقدر الضرر، وإن استهلك العربون كله وإن لم يتضرر ليس له شيء، حرام عليه من العربون شيء. في التفصيل من باب التوصيل، توصل سعودي بسعودي ما في شيء، ولو اعطته فلوس حق التوصيل ما في شيء. ها لا لا، هم باب التوصيل مش من باب الصرف، ما هو صرف الان، ما هو بيع، توصيل يسمونه هذا، اعطته سعودي هذا مو صرف، اعطته سعودي قلت بغيتك تسلم عيالي في المكلة، يقول لك بغينا عمولة كذا وكذا، حق التوصيل، خدمة التوصيل ما فيها شيء، أجرة. أي شيء تأجيل، إذا اختلفت العملة تأجيل، صرف مع تأجيل، ربع غريب. ها وقعتم في الربا، سل العملة نفسها، سل بالكويت يقول له سعودي، ها ما هي كلها ربا، في خلفها ربا، ها تأجيل، ده ما هو ربا، لا تأجيل يعني بيع تأجيل، إذا كان يعني بيع أجل ما في شيء، يعني بشرط يعني في إيش يعني في ربوي بربوي، لا ما يجوز، إذا كان بربوي بربوي ما يجوز، هذا تأجيل. ما يجوز. غلط. نبههم. سلمها لكنه يعني وقع في الإثم، هو دخلها الشوب. الشوب يأتي على الناس زمان، من لم يأكل الربا أصابه من غباره. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.